بالنسبة للزواج للشباب. بعضهم يقول أنا لا أريد الزواج مخافة الفاقة ومخافة قلة العمل، فما حكم هذا الظن؟ يا أخي هذا ظن سيء وعجز وخبر. الزواج مشروع، والزواج سبب الغنى أيضا. قال الله جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وقال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وهؤلاء الفقراء إذا حصنوا أنفسهم بطاعة الله وحفظوا فروج عن محارم الله، قال الله جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالنكاح سبب للرزق، ولا تنهزم ولا تخجل، والرزق مقسوم لك ورزق أولادك وزوجها عليك، ولكن المتكفل بها فإن الله يكتب كل نفس عندما يمضي الجنة 4 أشهر، يكتب الملك رزقه وأجله وسعادته وشقاوته، فالرزق أنت مكفي له، أنت خذ بالأسباب واقدم على الزواج في السكن وفي السكن نفسك والراحة، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. فاعلم أن ما تحمل من ديون إذا كان في حدود المعقول أن الله سيعينك على قضاء. الحديث: 3 حق على الله عنهم، ذكر من الشاب زوج يريد العفاف، فمن تزوج يريد العفاف فإن الله جل وعلا يعينه على إعفاء فرجه وصيانته من السوء. وأيضا كلمة منكم لأولياء البنات بتخفيف غلاء هذه المهورة الغالية. وعلى أولياء البنات أن يقبلوا ما جاء به الزوج، وأن لا تكون نظرة العامة للإسراف، إنما النظرة العامة للأخلاق والاستقامة، وما جاء به كفى، وتقام ولائم على قدر الاستطاعة، فلا مغالاة ولا إثقال للناس.